يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ ولا يعصينك في